سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هيتباهى بكم يوم القيامة ورب الكعبة صلى الله عليه وسلم وما يشرح صدره بتلك بيمينك يا موسى. الله يخليك وما